نور من القرآن. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات امتداد للآيات السابقة التي تتحدث عن المنافقين، وفيها إنكار عليهم في موقفهم من القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أي أيعرضون عن الإيمان فلا يتدبرون القرآن ويتأملونه حق التأمل ليدركوا أنه منزل من عند الله عز وجل، وأن ما يدعو إليه هو الحق وما هم عليه هو الضلال؟ أم على قلوبهم أقفال فهي مغلقة فلا يصل إليها الذكر ولا يتأثرون بسماع القرآن؟ ثم يبين تعالى أن هؤلاء المنافقين لم يكفروا عن جهل، وإنما ارتدوا عن الإيمان بعدما تبين لهم طريق الهدى. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، أي رجعوا إلى الوراء حيث عادوا إلى الكفر الذي تركوه وراء ظهورهم من بعد ما فهموا الإسلام وعرفوا أنه دين الحق والرشاد، الشيطان زين لهم ما يحرصون عليه وتتمناه نفوسهم، وأظهره لهم بصورة الحسن، ومد لهم في الأماني والآمال في الحياة الدنيا حتى شغلهم بذلك عن الآخرة. ذلك الارتداد منهم عن الإسلام بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود المظهرين الكفر الذين تربطهم بالمنافقين روابط وثيقة: سننفذ بعض ما تطلبون منا من التخلف عن الجهاد والكيد للإسلام والمسلمين، والله تعالى عالم بجميع تصرفاتهم، فلن ينفعهم مكرهم ولا خداعهم. فإذا كانوا يستطيعون الخروج من مآزق الحياة بمختلف أنواع الحيل والمكر، فكيف يفعلون إذا توفتهم الملائكة حال كونهم يضربونهم من أمامهم وخلفهم؟ ذلك المشهد العنيف من تعذيب الملائكة إياهم بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله عليهم من الكفر والمعاصي التي منها ممالأتهم الكفار ضد المؤمنين، وكرهوا ما يرضي الله تعالى من الإيمان والأعمال الصالحة، فأحبط الله جل وعلا أعمالهم التي عملوها قبل ارتدادهم عن الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.